بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. لا زال الحديث متصلا في كتاب رسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، والفقرة 28 بعد 1200 1228، والكلام في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، وقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أخبرنا مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار أن معاوية ابن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. السقاية نوع من الكيل، والورق الفضة، بأكثر من وزنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل وهاء بها، أي عند المبايعة للأصناف الربوية كما هو مشهور عند الفقهاء، لابد من وجود المثلية، لابد من وجود المثلية، ولابد من وجود المجلس الواحد. مثلا أنا أذهب لرجل الصائغ أشتري ذهب، إلى بد أن يحدث التقابض وأن يحدث البيع في المجلس. افترضنا معك نص المبلغ، ما تقوليش خد نص المبلغ واروح البيت أجيب لك النص التاني، لا، خلي الذهب عنده وروح البيت هات المبلغ كله وادهوله وخد. افترضنا تريد أن تشتري ذهبا بذهب، إذا لابد أن يكون في مجلس واحد، لابد أن يكون في مجلس واحد. فالحدث أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، إذا ليس هناك إيه؟ مثلية. زي بالضبط لا بنعمل كده، أديك 1000 جنيه جديدة بتذبح وتجيب لي 1050 جنيه، إذا هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا لابد من وجود المثلية، لابد من وجود المثلية في النقود وما كان مثلها. فقال معاوية، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. وكان ده أيام ما كان معاوية كان أميرا على الشام، كان أميرا على الشام. فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا. إيه يعني اللي حصل؟ يعني ما فيش مشكلة، لما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أي من يقدم أو من يرفع العذر عني إذا أنا تكلمت عنه أو أصبته بسوء. أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض، لا أساكنك بأرض. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك عليه رحمة الله، ومن طريق الإمام مالك أخرجه النسائي بإسناد صحيح. والقصة المحفوظة المشهورة ليست قصة أبو الدرداء مع معاوية، وإنما هي قصة عبادة ابن الصامت مع معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وذكر ابن حجر أنه لا بأس أن تكون هناك قصتان، قصة وقعت مع أبي الدرداء وقصة وقعت مع عبادة. والشاهد من ذلك كله الإنكار، الإنكار أن المسلم يجب عليه أن ينكر عند مخالفة النص، يعني إذا وجدت مخالفة لدين الله عز وجل فإنك تنكر. بعض أهل العلم فر على ذلك جواز هجر المبتدعين، وأنا أرى والله تعالى أعلم أن هذه الفائدة خطورتها أنها متعلقة في من متعلقة بمسألة الصحابة، فالصحابي لم يكن مبتدعا، يعني معاوية لم يكن مبتدعا، وإنما أعمل رأيه أي اجتهاده، فربما لم يسلم لذلك الخبر، يعني لم يسلم، يعني مثلا ربما اجتهد فقال لو كان هذا الخبر صحيحا لانتشر وذاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وجد نفسه يعني حريا أن يرفض هذا الخبر وأن يعمل اجتهاده. معاوية مما لا شك أنه لم يكن مصيبا في هذه المسألة، وأنه زل في هذه المسألة لأنه اجتهد رأيه في مقابل النص، ولذلك قال لا أساكنك بأرض لكي يؤكد غضبته، رضي الله تعالى عن معاوية وعن أبي الدرداء وعن عبادة وعن الصحابة جميعا. قال الشافعي فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، يعني أبو الدرداء رأى إن أول ما يقول لمعاوية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا يبقى خلاص. هي الإشكال والله تعالى أعلى وأعلم أنه فارق بين نقل التقرير وبين الإخبار، يعني الذي جعل معاوية يعني يجتهد في هذه المسألة أنه لم يقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذا حرام، ولكن أخبره إخبارا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله ينهى عن ذلك، فكأن معاوية فهم أن هذا مجرد نقل، وأن النقل يسوغ له أن يخالفه لما يراه اجتهادا، وهذا أيضا لا يجوز. قال الإمام الشافعي فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، خبر واحد، ولما لم يرى ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السبب أن معاوية لم يعمل بخبر الثقة الذي أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا، وأنا حاولت بالفعل أن أبحث عن أصل هذا الخبر ولم أهتدي، وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذكر الرجل خبرا يخالفه، فقال أبو سعيد والله لا آواني وإياك سقف بيت واحد. طبعا هذا يعني ليس هناك إسناد، وأخبرنا، ولذلك أتى بصيغة له التمريض. قال الشافعي يرى أن ضيقا على المخبر ألا يقبل خبره، يعني بيقول إن ما فيش هناك ضيق يحدث إذا لم يقبل خبره، وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في خبره وجهان، أحدهما يحتمل به خلاف خبر أبي سعيد والآخر لا يحتمله. الفقرة دي عندي غير واضحة لأنها لا تتضح إلا إذا طلعت على سياق الخبر وأنا لم أهتد إليه، فالإخوة تعذرني في هذه الفقرة. أخبرنا من لا أتهم، ونخلي بالنا من هذا الأثر، إذا قال الشافعي أخبرنا من لا أتهم فهو إبراهيم ابن أبي يحيى على طول. إذا قال الشافعي أخبرني من لا أتهم فهذا المخبى هو إبراهيم ابن أبي يحيى، هو إبراهيم ابن أبي يحيى. أخبرني من لا أتهم، وهذا أو هذه المعلومة نقلها الأصم في سماعه عن الربيع ابن سليمان، يعني الربيع ابن سليمان قال هذه المعلومة ونقلها عنه الأصم. أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب، وكان من علماء المدينة الثقات، عن مخلد ابن خفاف، ومخلد ابن خفاف ابن إيماء الغفاري أبوه وجده لهما صحبة، أبوه وجده لهما صحبة، وهو متكلم فيه، ولكن الشيخ شاكر عليه رحمة الله انتهى في بحثه إلى توثيقه. مخرد ابن خفاف الغفاري قال: ابتعت غلاما، ابتعت أي اشتريت غلاما فاستغللته، يعني اشتغل وانتفعت من وراه، اشتغل وانتفعت من وراه، ثم ظهرت منه على عيب، ثم ظهرت منه على عيب. يعني ممكن ان هو يقال بان هذا الغلام قوي وجلد، وفي الوقت نفسه مثلا يضرب بالسيف، فهو قوي وجلد يشغله عنده في الارض وفي الغيط وهنا وهناك ويشتغل كويس، اجى يجربه في القتال اتلقاه بيخاف من القط، يبقى اذا في هذه الحالة يعتبر هذا عيب موجود في ذلك الغلام، لان لما اشتراه بهذه الصفة كان ثمنه غاليا، ولكن فيه ذلك العيب. ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه الى عمر ابن عبد العزيز فقضى لي برده. وكان عمر بن عبد العزيز كان هو أمير المدينة، لم يكن الخليفة، وإنما كان هو أمير المدينة. فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته. يعني أنا اشتريته من سين من الناس، يبقى أنا أرجع الغلام لسين، ورجع لسفدته من الغلام لمين؟ لسين، ويجيب لي الفلوس بتاعتي. فأتيت عروة، فأتيت عروة، وعروة عروة ابن الزبير ابن العوام، يبقى عائشة ضرب له إيه؟ خالته، مش ده عروة ابن الزبير، يبقى أمه أسماء بنت أبي بكر، يبقى عائشة رضي الله تعالى عنها تبقى إيه؟ تبقى خالته. من الطرائف إن جلس عروة ومصعب وعبد الله يوما في ظل الكعبة، كل منهم يتمنى، يعني الثلاث إخوات كلهم إخوات، عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، عروة بن الزبير، الثلاث إخوات قعدوا في ظل الكعبة كل واحد يتمنى. فعبد الله بن الزبير قال: أتمنى أن يرزقني الله امرأة المؤمنين. وقال مصعب: أتمنى أن يرزقني الله إمرة العراق. وقال عروة: أتمنى أن يرزقني الله علم رسول الله. ده كل واحد قال أمنيته، وطبعا كلهم يتمنى هذه الأمنية لأغراض شريفة، يعني عبد الله بن الزبير يريد الخلافة ليس من أجل السلطان والبغال المطاهمة تسير بين يديه ومن خلفه، وإنما كان عبد الله بن الزبير كان ورعا زاهدا، وكان لا ينفق درهما إلا بحق، ودي كان سبب نكسته، إن عبد الملك بن مروان كان ينفق بسخاء فاستمال الناس بماله. يعني لما حصل الصراع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ما يدفعش الدرهم إلا بحق، يجي له شاعر ويقعد بقى يقول له بقى: ابن الزبير انت الصحابي ابن الصحابي وامك فلانه، ويقعد بقول له بقى اي شعر بقى طويل، وفي الاخر يقول له جزاك الله خير مثلا، ما ادريش ولا نكل. بينما نفس الشاعر يروح لعبد الملك بن مروان يقول له بيت واحد بس، يقوم يديله تقله ذهب، كم تزن يا رجل؟ 60 كيلو، خلاص حط له في الكفه الثانيه ايه؟ فلوس، يبقى تقله دنانير ودراهم. راجل يتلوح، يطلع بقى ايه؟ يسبح بمين؟ بعبد الملك بن مروان. فاستمال الناس بماله، بينما كان عبد الله بن الزبير كان رجلا دينا جلدا، وكان اذا قام للصلاه اتت الطير فحطت عليه، ظنته عودا او عمودا، الطير اللي في السماء دي واقف كده اهوت ما يتحركش، لغايه لما الطير تقوم واقفه عليه، تظنه ايه؟ يعني عمود واقف ولا حاجة. إذا لما كان بيطلب الإمرة لم يطلبها من أجل الدنيا، وإلا لما كان جات له كان بنى القصور وعمل، لا أبدا، وإنما كان يطلبها لله، وانتبهوا لذلك الأمر. طيب، عندما طلب مصعب إمرة العراق، لماذا إمرة العراق؟ لأن العراق وراءها بلاد السواد، وراء بلاد الديلم وبلاد الترك وبلاد الكفر، فيريد أن ينطلق من العراق للجهاد في سبيل الله. ماشي فوق يا أخ محمود. طب والثالث، عروة يريد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كأن الله تعالى قد استجاب لهم جميعا. عبد الله بن الزبير بقى خليفة، ولما بقى خليفة عمل قرار ان اخوه مصعب يبقى هو ايه امير العراق. اما عروة بن الزبير اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، فقد لزم خالته عائشة حتى حاز علمها، عصرها. ولذلك في ترجمته يقولوا كان كنيفا ملئ علما، ملئ علما. سبحان الله، عروة بن الزبير هذا كان آية في العلم، وكان آية في العبادة. لما دبت الأكل في قدمه، وكان فعبد الملك بن وران جاب له كل الدكاترة والأطباء، قالوا ليس له إلا أن تقطع ساقه. الساق لإيه؟ ليس له إلا أن تقطع رجله. ف لا الذي ساقه اي نعم ما لو قطع رأسه خلاص انتهى الموضوع. فالمهم قال لهم امهلوني حتى اذا صليت واستقبلت ربي وسجدت فافعلوا ما بدا لكم. وبالفعل بدا يصلي، ولما سجد قطع رجله فما قال حس. العرب ما بتقولش كده اح كده زينا كده، يقولوا ايه حس، فما قال حس. سبحان الله. فلما انهى صلاته اخذ قدمه او رجله فقال يا ربي لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. سبحان الله، إن كنت خدت رجل لكن أعطيت بقى رجل تانية وإيدين ودان وسمع، حاجة ما شاء الله. هذا عروة بن الزبير. نرجع بقى عشان بقى نقول عروة، يبقى أنت عندكم إيه المعلومة دي. فخاصمت في إلى عمر ابن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلتي، فأتيت عروة فأخبرته في المدينة، فقال أروح إليه العشية، يعني أروح له بالليل، فأخبره، يعني تعال قل الموضوع بالليل. هنا تقدير، فأخبرته، فأخبرني أن عائشة أخبرتني، أي أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان. بالضمان الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير أن الخراج، الخراج اللي هو المستفاد، المستفاد من غلة الشيء أو المستفاد من الذي اشتريته بالضمان، بالضمان أي مستحق بالضمان، أي سببه الضمان. زي ما لو حصل عطب في ذلك رجل فأنا أغرم، فكذلك إذا غرر بي فيه فإن صاحبه يغرم. يعني دلوقتي افترضنا واحد استلف مثلا من واحد فرس ليركبه، أنا اديت له فرس إيه سليم، المفترض رجعه لي إيه سليم. لو حدث فيه عطب أو خلل أو ما إلى ذلك، يلزمه أن يصلحه ليعيده إلى حالته الأولى. طيب هذا الغلام فيه عيب، والعيب ده أثر عندي، أثر عندي، خلاص يبقى أنا أرد بالعيب، وما استفدته منه لأرده، وما استفدته منه إيه لأرده، لأن عيبه ذلك آذاني، فكان ذلك مقابل هذا. فالشريعة متكافئة والظلم فيها مرفوع. إذن عيبه، عيبه أرهقني، أو شغلني أو خسرني، ولكن استفدت منه في جانب آخر، إذا دي تشتل دي. ولذلك عندنا المثل اللي يقول لك إيه، يعني من أفسد شيئا فعليه إيه إصلاحه. طب افترضنا واحد إدى واحد سيارة وخبطها، يبقى عليه أن يصلحها له إلا إذا أحسن عليه. يعني إحنا عندنا عدل وفضل، العدل صلح خبطها أصلح، ده العدل مش في زعل. الفضل هو الأجود والأليق والأعظم نبلا والأفضل إلى تأليف القلوب واستباب المحبة، أن يعامل الناس بماذا؟ بالفضل. الحمد لله سلامتك بالدنيا وحاجة بسيطة يعني كلها في الحديد وتنتهي لإيه؟ القصة على كده. أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فعجلت إلى عمر، يعني بعد بقى ما سمع الخبر ده من عروة، طبعا خبر صحيح عروة عن عائشة، ها أول ما سمع كده دور جري على مين؟ على عمر وهو أمير المدينة. فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، أيسر حاجة ما قضيت به، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. يعني قال لي روح للرجل اللي انت اديت له الخراج اللي انت استفدته من الغلام وخذه منه مرة ثانية. اذا رد عمر قضاءه لخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جملة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الجملة ديت جملة صحيحة وردت عن ابي هريرة في غير موضع، فقد اخرجها ابو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم. وبهذا السياق، السياق المذكور هذا مذكور في كتاب الأم اليم الشافعي ونحو من ذلك السياق، رواه أبو داود الطيالسي والحديث إسناده صحيح. قال الإمام الشافعي: أخبرني من لا أتهم، يبقى اسمه مين؟ إبراهيم ابن أبي يحيى. أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد ابن إبراهيم، وسعد إبراهيم هو قاضي المدينة وهو من نسل عبد الرحمن بن عوف وكان ثقة فاضلة، قضى سعد ابن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن مسمى بربيعة الرأي، بربيعة الرأي، سمع بعض من الصحابة وسمع كبار التابعين، وعنه أخذ الإمام مالك وكان ثقة حجة. قضى سعد ابن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به. إذا سعد قضى برأي مين؟ ربيعة، وربيعة هذا رجل تابعي، فأخبرته يعني ابن أبي ذئب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بخلاف ما قضى به. يبقى عندنا اختلف القضاء بتاع التابعي عن القضاء بتاع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف ماذا فعل سعد رضي الله تعالى عنه. فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، خلاص مش هننفع نرجع تاني في القضية دي. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله، ويريد أن يتواضع أمام خابر صلى الله عليه وسلم، وعجبا أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. طبعا ده خبر الواحد، يعني ترك القضية لخبر ايه؟ لخبر واحد. واللي فات ترك عمر بن عبد العزيز القضية ايضا لخبر ايه؟ لخبر واحد. يبقى واحد كان امير المدينة، واحد كان قاضي المدينة، وكلهم كانوا من التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الشافعي اخبرني ابو حنيفة ابن سماك ابن الفضل الشهابي، واسمه كذلك على الكنية، يعني مش اسمه سماك، اسمه ابو حنيف، اسمه هكذا على الايه؟ على الكنية. حدثني ابن ابي ذئب عن المقبوري، المقبوري سعيد ابن كيسان المدني. وسعيد ابن كيسان المدني المقبوري سمع بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسمعوه من عائشة ومن أم سلمة متكلم فيه، منهم من أثبت ومنهم من نفى. وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 123 أو 125، وكان ثقة مجمعا على ثقته. عن أبي شريح الكعبي، وأبو شريح الكعبي وخويلد ابن عمرو الخزاعي الكعبي كان أحد حملة ألوية الفتح في فتح مكة، وتوفي سنة 68 هجري. إذن هذا الصحابي عن أبي شريح الكعبي والصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح: من قتل له قتيل، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، النظرين اللي هو خير أمرين، يعني ينظر إما أن يقبل هذا أو يقبل هذا، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. لا يقول ذلك في الجيش، لأن قتل الجيوش غير القتل في غير المعارك. يقول ذلك كحكم شرعي عام، يعني عند استتباب الأمور إذا قتل لك قتيل فأنت مخير، إما العقل، والعقل ليدية المال الذي يأخذه أولياء المقتول، والمال هذا 100 من النوق، 100 من النوق، وهذه سنة ماضية أقرها الإسلام. والقود القصاص اللي هو ليه؟ القتل. قال أبو حنيفة، طبعا كلمة أبو حنيفة دي سبحان الله، كان هناك أحد المحققين ربنا يسامحه البعيد ماشي على الوتيرة، يعني مثلا لو جينا زيدية يقول لك أبو حنيفة، وأبو حنيفة النعمان إمام مشهور وصاحب مذهب وكان في العراق والكلام ده كله، بينما هو صحابي، بينما هو صحاب، يعني مثلا يقول لك من تلامذة ابن حزم مثلا سفيان، يجي في الترجمة بتاعته وهو سفيان بن عيينة، يا إلهي أين هذا من هذا؟ طبعا هذا رجل يعني لا أريد أن أصرح باسمه، وله كتب كثيرة محققة ولكن كلها تحقيقات رديئة وركيكة ولا ينبغي أن نعول عليها بشيء. اللي عاوز يعرفه بعد المجلس هبقوله له. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. قال الإمام الشافعي، وهنا ملحوظة، أن بعض الناس قالوا بأن الرسالة إنما جمعها الربيع عن الشافعي، وهذا الكلام غير دقيق، وإنما هي الرسالة كتبت مرتين، مرة كتبت قديما ومرة كتبت جديدا. المرة الثانية التي كتبها الشافعي نسخت الرسالة القديمة، لأنها حوتها وحوت تنقيحات وتحقيقات الشافعي على ما يناسب عصره. وشبيه بذلك أيضا كتاب الأم، قالوا إن كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي، وهناك بعض المعاصرين كتب في ذلك كتابا وبحثا مطولا، انتهى إلى أن الأم ليس للشافعي وإنما هو للبوطي، وهذا كلام غير دقيق وغير صحيح. والشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أيضا أفرد دراسة للرد على هذا الباحث. لكن هناك بعض الإخوة بيلعوا بالإيه؟ بالغرائب، تقول له مثلا الإمام للأم، الأم للإمام الشافعي، لك لا، ليس الإمام الشافعي وإنما هو للبوطي، فيولع بالإيه؟ بالغرائب. فإياك يا أخي الحبيب أن تولع بالغرائب، إياك أن تولع بالغرائب وأن تحفل لها وأن تشقشق عندما تقع لك جملة من هذه الجمل. قال الشافعي: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شهدنا هذه السبيل، هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. هيبدأ بقى يذكر الأقوال المفردة في إثبات خبر الواحد. نكتفي بهذا القدر، والله المستعان. أظن خبر الواحد يعني كده يعتبر اتهضم كويس قوي، مش كده؟ يعني عدنا فيه مثلا ما يقرب من 6 مجالس اهو. عاوزين الجزء المتبقي من خبر الواحد نعمل له كده تلخيص بسيط وأمليه عليكم. ده عيب، احنا كده كرنا مثلا 30-40 صفحة، عشان عاوزين ننهي هذا العام هذا الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة